عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه به. وقال الطبراني: لم يروي هذا الحديث عن ابن أبي ذئب إلا سهل بن قرين. وهذا الحديث تفرد به قرين ابن سهل عن أبيه، وقرين ابن سهل كذبه الأزدي. قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان: قرين ابن سهل ابن قرين عن أبيه عن ابن أبي ذئب قال الأزدي كذاب، وأبوه لا شيء. وسهل ابن قرين قال ابن عدي في الكامل: منكر الحديث. وقال ابن حبان في المجروحين: سهل ابن قرين شيخ يروي عن ابن أبي ذئب وغيره من الثقات ما ليس من حديث الأثبات، يلزق المراسيل والمقاطيع بأقوام المشاهير فيسندها عنهم، لا يجوز الاحتجاج به، انتهى. وقد ذكر ابن عدي في الكامل في الجزء الثالث صفحة 443 أن هذا الحديث منكر باطل سنداً ومتناً. فمما تقدم يظهر أن الحديث باطل سنداً ومتناً، فلا يجوز الاحتجاج به، والله تعالى أعلم. ورد سؤال يقول فيه السائل: ذكر لي بعض الناس أن كثرة جماع المرأة الحامل يقوي ويغذي الجنين، فهل هذا صحيح؟ نعم، هذا الذي ذكره السائل قال به بعض أهل العلم، أن الوطء يزيد في خلقة الجنين أو المولود، ويقوي السمع والبصر، ويؤدي إلى أن يكون جسم الولد ممتلئا. ذكر هذا الإمام ابن القيم رحمه الله في التبيان في أقسام القرآن في الجزء الأول صفحة 220. قال رحمه الله: لأن الوطء يزيد في خلقة الولد كما قال الإمام أحمد، الوطء يزيد في سمع الولد وبصره، وهذا أرجح الأقوال. إلى أن قال ابن القيم رحمه الله أن الحامل إذا وطئت كثيراً جاء الولد عبلاً ممتلئاً، وإذا هجر وطؤها جاء الولد هزيلاً ضعيفاً. فهذه أسرار شرعية موافقة للأسرار الطبيعية مبنية عليها، انتهى مختصراً. ما صحة حديث من أحدث فلم يتوضأ فقد جثاني؟ هذا موضوع قال الصاغاني وغيره، ومما يدل على وضعه أن الوضوء بعد الحدث والصلاة بعد الوضوء إنما ذلك من المستحبات، والحديث يفيد أنهما من الواجبات لقوله فقد جفاني. وهذا لا يقال في الأمور المستحبة كما لا يخفى. اعتاد بعض الناس بعد دفن الميت بيوم أو أكثر القيام بما يسمى صرفية الجنازة، فهل هذا مشروع؟ نعم، ما يقوم به بعض الناس بما يسمى صرفية الجنازة لا أصل له لا من كتاب ولا من سنة، هذا يفعل بعض الناس من عند أنفسهم، يقومون بصرفية الجنازة ويزورون الميت. وزيارة الميت تجوز في أي وقت غير محددة وغير مخصصة، هذا لا يجوز، والله أعلم.